نعم الأخ. المقام الثالث الرضا. نعم الفائدة. لا الورق أي أنت إيش شو ما هو طيب اللي قدام اللي رفع سيدك. نعم نعم إيش هذا يا أحمد. نعم نعم إنه مصح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.